ونريد الليلة أيها الأفاضل أن نتحدث عن بعض الأخلاق الواجبة علينا تجاهه صلى الله عليه وسلم، وسأترك الأمر أيضا لفضل الله جل جلاله ولن أطيل، وإلا فورب الكعبة لو أطلت النفس في الحديث في الأخلاق الواجبة علينا تجاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لاحتجنا إلى رمضان كله، لا لا لا، بل إلى رمضانات مقبلة. فلو وقفنا مع أوامر القرآن فقط التي يربي فيها ربنا جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم والأمة من بعدهم كيف يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكلمونه، كيف يخاطبونه، كيف يستأذنونه، كيف يسمعون له، كيف يطيعون أمره، كيف يجتنبون نهيه، كيف يقفون عند حدوده، كيف يرفعون لواء دعوته، كيف يتبعون سنته، كيف يحبونه صلى الله عليه وسلم، لطالت وقفتنا جدا. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، وقدر نبينا عند الله جل وعلا كبير، بل اسمحوا لي أن أقسم بالله سبحانه أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. لذا أنزل جل جلاله من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى وسيظل يتلى إلى قيام الساعة، يعلم فيه ربنا سبحانه وتعالى الأمة كيف تتعامل مع رسول الله، كيف تعزره وتوقره وتنصره وتؤمن به وتتبع وتحب وترفع لواء دعوته وتذب عن شريعته وتنصر سنته إلى غير ذلك. موضوع جليل، موضوع طويل، موضوع كبير، وعلى قدر الحب يكون العمل ويكون الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فاسمحوا لي أن أتحدث الليلة عن أجل خلق وعن أشرف خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته. الإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته. لا يمكن على الإطلاق أن أبدأ الحديث في الأخلاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن أستهل الحديث بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، فهذا أجل خلق وأشرف خلق، وإلا فأي خلق أتحدث فيه قبل الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما قيمة هذا الخلق إن لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تتصور حبيبي في الله وأختي الغالية أن الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة فقط ترددها الألسنة؟ لا أبدا. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصديق القلب برسالته وإقرار اللسان بنبوته وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته. الله الله الله، هذا من نفيس كلام شيخ ابن القيم، فمن بركة العلم أن ننسبه لأهله. يبقى الإيمان برسول الله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء وفقط دون تصديق القلب وانقياد الجوارح، لا، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصديق القلب برسالته وإقرار اللسان بنبوته وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته. هذا هو الإيمان. هل تعلم حبيبي في الله أنه لا يصح لك دين، لا يصح لك دين إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو آمنت بالله جل وعلا ووحدت الله جل وعلا وأفردت الله وحده بالألوهية والعبودية ولم تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله عز وجل منك إيمانا قط، إذ لم يتحقق منك الإيمان أصلا بدون الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. فدين الله أصلان: الأول أن نعبده وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات غالية من أنفس ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. اسمحوا لي أن أكرر هذه الأصول الغالية: دين الله أصلان، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى نشهد أن لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية نشهد أن محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. فكل الطرق إلى الله تبارك وتعالى مسدودة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يكتب ورب الكعبة بأغلى من ماء الذهب. لا يصح لك دين. فنحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان أن تؤمن بالله جل وعلا وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله من أحد دينا قط دون أن يحقق الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بل لقد أخذ الله جل جلاله الميثاق على جميع الرسل والأنبياء: لئن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الأعظم والنبي الأكرم، لو بعث فيهم لوجب عليهم، على من؟ على الرسل والأنبياء، لوجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه وأن يتبعوه. اسمع لقول ربك جل جلاله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، الله أكبر، لام الأمر، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا أقررنا. قال، أي جل وعلا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله الله الله، يا للشرف. تعرف على قدر حبيبك محمد، تعرف على عظمة رسول الله، تعرف على قدر حبيبنا عند ربه ومولاه. والله يا سادة، والله يا سادة، ما ذرأ الله وما برأ وما خلق وما فطر نفسا أزكى ولا أطهر ولا أشرف ولا أكرم ولا أجل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أقسم ربنا جل وعلا بحياة نبي قط ولا بعمر رسول أبدا إلا بحياة إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا لحبيبه: لعمرك. الله الله، الله يقسم بعمر النبي، الله يقسم بحياة رسول الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لفي حيرتهم وشكهم يترددون. لعمرك، يا سلام، خلي بالك، لا يجوز أن تقسم بحياة أحد من الخلق ولا حتى بحياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لك أن تقول والنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لك، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا: من كان حالفا فليحلف بالله، أما ربنا جل علاه تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه تبارك وتعالى ليلفت أنظار عظم الذي أقسم به والمقسم به، فيقول سبحانه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بل وأقسم جل وعلا فقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الله يقسم بالقرآن الكريم ياسين والقرآن الحكيم إنك، أي إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أي شرف وأي كرم! بل يحلو لي وأشعر بفرح وسعادة وأنا أذكر بقدر حبيبي وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا، حين ينادي ربنا سبحانه سبحانه سبحانه على جميع الرسل والأنبياء بأسمائهم المجردة: إلا الحبيب، إلا الحبيب. ما نادى عليه ربه جل جلاله الذي يعرف قدره ومقداره ويعرف مكانته سبحانه، ما نادى عليه ربه جل جلاله باسمه المجرد أبدا. والله الذي لا إله غيره، لو لم أقل الليلة في هذه الحلقة المباركة إلا هذه الكلمات لأنقل إلى حضراتكم ما أريد أن أنقله من قلبي وعقلي وكياني إليكم لتعرفوا قدر حبيبنا وقدر نبينا صلى الله عليه وسلم لكفى. أقول: ما نادى ربنا وهو الملك وهو ذو الجلال والإكرام وهو مالك الملك وهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء وهو خالق نبينا وهو الذي رباه على عينه ليربي به الدنيا، عرف ربنا قدره وعرف ربنا مكانه ومكانته وعظمته وجلاله صلى الله عليه وسلم وكماله الذي كمله به خلقا وخلقا وكماله الذي كمله به خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، كماله البشري الذي جمله وزينه به الرب العلي. لذا لم ينادي عليه باسمه أبدا. أنا حين أعرف مقدار إنسان أجله وأحترمه وأقدره ولا أرفع صوتي عليه ولا أقدم قولي على قوله ولا أقدم فعلي على فعله ولا أقدم اختياري على اختياره، فكيف إذا كان الحبيب الذي أحبه والذي أجله والذي أوقره والذي أعزره والذي أحترمه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أقول: ومع ذلك لا يعرف المحبون، أنا أعي ما أقول، لا يعرف المحبون مهما كان قدر حبهم حبيبهم صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون قدره الحق ومقداره الحق. وأنا أقسم بالله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. لذا لم يخاطبه ربه أبدا باسمه المجرد في القرآن الكريم كله. اسمع للقرآن، قال تعالى: يا آدم، هكذا بالاسم المجرد: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا. قال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى: يا موسى إنني أنا الله. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلما أراد أن ينادي على حبيبنا لم يقل أبدا أبدا في القرآن كله من الفاتحة إلى الناس لم يقل يا محمد، وإنما قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ونادى عليه بصفته الجميلة. قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قم يا حبيب الله، فما كان بالأمس حلما جميلا، أصبح اليوم حملا ثقيلا. قم فقام واستجاب لأمر ربه ومولاه، والله ما عرف طعم الراحة ولا ذاق طعم وحلاوة النوم بعد أن قال له: يا أيها المزمل قم، ويا أيها المدثر قم. قام بأبي وأمي حتى نزل عليه قول ربه بعد هذه الرحلة الرائعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم خصه هو بقوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنعى جل جلاله بهذه الصورة لرسول الله أجله، نعى بهذه الصورة لرسول الله أجله، أكمل الرسالة وأدى المهمة على أكمل وجه، وآن له أن يستريح في جوار ربه، في مقعد صدق في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بل في أعلى منزلة من منازل الجنة، ألا وهي الوسيلة التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان أن ندعو الله له بها: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الطيبين الطاهرين، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى برحمتك ثم بحبنا لهم يا أرحم الراحمين. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حد الإسلام وشرط الإيمان. اسمع مني هذا التأصيل المهم، والحقيقة أنا يعني عاشق للعقيدة، محب للإيمان، محب للتوحيد، أشعر ورب الكعبة بخجل وبحياء من الله جل وعلا إن تحدثت في أي قضية من القضايا للدين أو للدنيا دون أن أتحدث في ذات القضية عن قضية الإيمان والتوحيد، لأنني دائما أقول إن قضية الإيمان لا ينتقل منها أبدا إلى غيرها، وإنما ينتقل معها دوما إلى غيرها. أيها الأحبة، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولاحظ أنه بأبي وأمي قد اشترط السماع، إذن واجب على الأمة كما سأبين في حلقة كاملة بإذن الله تعالى، واجب على الأمة أن تتخلق بهذا الخلق النبيل، وأن ترفع راية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبلغ دعوته لأهل الأرض، لأنها أمة دعوة وأمة بلاغ. هل تعلمون أيها الأحبة أنه من آمن بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. هل تعلمون أن من آمن بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بنبي الله موسى فقد كفر؟ هل تعلمون أنه من آمن بنبي الله عيسى ولم يؤمن بنبي الله محمد صلى الله عليهما وسلم فقد كفر؟ هل تعلمون أنه من آمن بنبي الله محمد ولم يؤمن بنبي الله عيسى صلى الله عليهما وسلم فقد كفر؟ ما هذه الأحكام الخطيرة التي تصدرها الليلة أيها الشيخ؟ إنها أحكام ربنا جل جلاله، إنها أحكام القرآن الكريم. فمن كذب رسولا واحدا من رسل الله فقد كذب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ومن كفر بواحد من الرسل والأنبياء فقد كفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أرجو أن يظل هذا الحكم واضحا في القلوب والعقول، وأود أن لو استمع إليه الآن أهل الأرض. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا أي أهل الإيمان، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تدبر، لا نفرق بين أحد من رسله، أي في أصل الإيمان بهم جميعا، فنحن نؤمن بهم جميعا بلا استثناء، لا نؤمن بنبي منهم إيمانا على أكمل وجه ثم نؤمن بنبي آخر إيمانا أقل قدرا وأقل تماما وكمالا من إيماننا بالنبي الذي قبله أبدا، وإنما لا نفرق في أصل الإيمان بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. اهدى، هو ربنا سبحانه وتعالى أرسل جميع المرسلين لقوم نوح؟ ما تخلي بالك من القرآن، هو أرسل ربنا جل وعلا المرسلين جميعا لقوم نوح؟ أبدا، ما أرسل يوم إلا نوحا عليه السلام. ومع ذلك لما كذب قوم نوح نوحا وحده قال لهم ربنا جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. فكأنهم لما كذبوا نبيهم نوح كذبوا جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. وما كذب قوم لوط إلا لوطا وحده، ومع ذلك يقول ربنا: كذبت قوم لوط المرسلين. وما كذب قوم عاد إلا هودا وحده، ومع ذلك يقول ربنا: كذبت عاد المرسلين. وما كذب قوم ثمود إلا صالحا وحده، ومع ذلك يقول ربنا: كذبت ثمود المرسلين. بل وفي آية حاسمة وفي حكم قرآني رباني واضح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، يقول ربنا في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. تسمع الحكم مرة تانية؟ هذا حكم ربي، هذا قرآن ربي. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لا يصح لك إيمان أبدا، فأنت أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. أكررها، أنت أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. أنت أمام الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حكم واضح. والآيات في القرآن الكريم على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته صلى الله عليه وسلم ومحبته وتوقيره وتعظيمه أكثر من أن تعد وأن أذكر بها في مثل هذا الوقت المحدود. فالقرآن الكريم مليء بهذه الآيات الكريمة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لم أرسل للعرب ولا للمسلمين بل للبشرية جمعاء. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين للعرب فحسب بل للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذا قال جل جلاله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وسأقف مع قضية الطاعة كخلق عملي مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة بإذن الله تبارك وتعالى. تدبروا معي أيها الأكارم، فما أحوج الأمة الآن إلى هذه الأخلاق مع الله جل وعلا ومع رسوله. فنحن نؤصل لمجتمع مثالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى لو تخلق هذا المجتمع مع الله جل وعلا بالأخلاق التي ذكرت، ولو تخلق بهذه الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الأمر يسيرا وسهلا جدا على أن نتخلق بهذه الأخلاق مع ربنا ومع نبينا مع بعضنا البعض ومع مجتمعاتنا التي نعيش فيها، سواء كنا نتعامل مع المسلمين أو مع غير المسلمين. فالأمر جد خطير. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل والتوراة والإنجيل أمرت بالإيمان بالنبي الجليل. نعم نعم، فاليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وكتبهم المنزلة من الله جل وعلا على رسلهم وأنبيائهم قد تحدثت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمرت بالإيمان به عليه الصلاة والسلام. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال جل وعلا الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا الله يا الله، والله العظيم ما أروع وأجمل هذه الآية الكريمة. والله والله فكرت أن أكتفي بها في حلقة كاملة في هذه الليلة، لكنني فقط أخشى الإطالة على حضراتكم. تدبروا معي الآية مرة ثانية. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. عبد الله بن سلام حبر اليهود الكبير الأعظم رضي الله عنه، قبل أن يسلم يقول: لما سمعت بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبت إليه. خلي بالك، قال: فنظرت إلى وجهي، فلما نظرت إلى وجهي علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وبعدين قال في غير الصحيحين، قال عبارة جميلة، قال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. يا سلام، والله تخلي بالك من العبارة دي، بقول: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الذي شهد بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو الله رب العالمين. كلام عاقل، كلام عاقل رائع. هذا حبر اليهود الأعظم الأعظم رضي الله عنه وأرضاه، فقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم وحسن إسلامه جدا. الشاهد أيها الأحبة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة التي نزلها الله على موسى، والإنجيل الذي نزل الله على عيسى صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم العظيم. نحب موسى حبا لا يعلمه إلا الله. والله أنا كلما قرأت الآيات القرآنية التي يذكر فيها ربنا جل وعلا موسى، والله يكاد قلبي والله يرتجف ويرتعد. أنا أعجب، وربنا جل وعلا يقول لموسى: واصطنعتك لنفسي. وأعجب وهو جل وعلا يقول لموسى: ولتصنع على عيني. وأعجب وهو يقول في حق موسى: وكلم الله موسى تكليما. أنا أعجب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأعجب ونحب ورب الكعبة نبي الله عيسى حبا لا يعلمه إلا الله. فهو روح الله جل وعلا وكلمته ألقاها إلى مريم، هو عيسى ابن مريم الذي من الله عز وجل عليه بصفات لم يمن بها على كثير من الأنبياء والمرسلين. ندين لله بحب موسى، وندين لله بحب عيسى، بل ونؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بالتوراة التي نزلها الله على موسى، ونؤمن بالإنجيل، بالإنجيل أصلا إنجيل واحد، بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، ونؤمن بالصحف التي أنزلها الله على إبراهيم، ونؤمن بالزبور الذي أنزله الله على داود، ونؤمن بجميع الكتب والرسل على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل كما ذكره ربنا الملك الجليل في قرآنه، وذكره لنا أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف الفضل اللي فيه، اللي ربنا من بيه على أهل التوحيد وعلى أهل الإيمان؟ أنا ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة إطلاقا، ولا أجد في صدري ترددا في الإيمان بموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وسليمان وأيوب ويونس وهارون وجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين، بل أؤمن بهم إيمانا راسخا، وأؤمن بكل الكتب والصحف التي نزلها ربنا جل وعلا عليهم. لا غضاضة عند المؤمن أبدا، وهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اسمع مني الوصف مرة ثانية بالله عليك لرقة الرواية وجمالها. قال عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وحتى أفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. هذه بعض صفة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في التوراة التي نزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره لا يكتمل لبنيان النبوة والرسالة جماله، ولا يكتمل لبنيان الرسالة والنبوة كماله إلا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كم أرسل الله عز وجل من الأنبياء، وكم أرسل الله عز وجل من الرسل، ومع ذلك هذا البنيان الشامخ، بنيان النبوة، بنيان الرسالة من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء الرسل الكرام وهؤلاء الأنبياء العظام، هذا البنيان الشامخ الكريم العظيم الجليل لا يكتمل أبدا جماله، ولا يكتمل أبدا كماله، ولا يكتمل أبدا جلاله إلا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. يقول في الصحيحين: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، أكمل البناء وجمل البناء وترك لبنة في زاوية من زوايا هذا البناء لم يضعها، فأفقدت البناء كماله وأفقدت البناء جلاله وجماله. يقول: بأبي وأمي وقلبي وروحي فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فهو لبنة الكمال ولبنة التمام ولبنة الجمال ولبنة الجلال، وهو خاتم النبيين. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. وقال: بأبي وأمي وروحي، كما في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. الله الله الله، تسمع الرواية الثانية دي؟ قال: فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال، بست فضائل، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أدلة القرآن، هذه أدلة التوراة والإنجيل، تبين أنه يجب على كل من سمع به صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، أن يحقق الإيمان به، وأن ينصره، وأن ينصر دينه، وأن ينصر دعوته. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وهو الذي يؤكد صدق جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. نعم، هو الذي بين لنا صدق موسى، وهو الذي بين لنا صدق عيسى، وهو الذي بين لنا صدق نوح، بل ورب الكعبة سيشهد هو وأمته على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. روى البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة. يا الله، على رؤوس الخلائق والأشهاد ينادي ربنا جل وعلا على نوح، فيتقدم نوح والخلائق كلها تنظر وترى. يتقدم نوح ليقف بين يدي الملك الحق، فيقول له ربنا جل وعلا: يا نوح، هل بلغت قومك؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. يقول له جل وعلا: هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: نعم يا رب، نعم يا رب. ده ما فيش نبي من الأنبياء مكث في الدعوة مثل ما مكث نبي الله نوح. ده 1000 سنة إلا 50 عاما، ده عمر الدعوة فقط، مش عمر الحقيقي، لا ده عمر الدعوة فقط 950 سنة دعوة. ودعوة إيه؟ قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا إلى آخر الآيات. كلمات رائعة تحرك الحجارة، والله العظيم تصهر الحديد، لكن قلوبهم أقسى من الحجارة وأقسى من الحديد. لم يتوانى نوح صلى الله عليه وسلم قط، بل بلغ بكل سبل البلاغ، وما من وسيلة متاحة إلا وسلكها. دعا في الليل، دعا في النهار، دعا في الجهر، دعا في الإصرار، دعا في العلن، ما ترك سبيلا من سبل البلاغ والدعوة إلا وسلك بغاية الحكمة والرحمة والأدب والتواضع. فهذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد 950 سنة لا يؤمن بنوح إلا قدر ركاب سفينة. وأنا ما عنديش خبر صحيح من كلام النبي الذي لم تقع عن الهوى لأؤكد به الرقم الحقيقي الذي ركب مع نوح في السفينة، وإلا فكثير من أهل العلم ذكروا أرقاما، من يحترم نفسه ويحترم الدليل لا أستطيع أن يقدم هذه الأرقام على أنها من الدلائل أبدا، لكن يكفي أن أقف مع قول الله: وما آمن معه إلا قليل. بعد 950 سنة دعوة. طيب، رب العزة بقول له: هل بلغت قومك؟ قال: نعم يا رب. فيدعى قوم نوح ويقول لهم ربنا جل وعلا: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا. لا يا ظلمة، 950 سنة وبتقولوا لا؟ لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. طب خلوهم 9 سنين ماشي، نقول لا ما شفناهوش، ولا حتى 19 سنة، ولا حتى 100 سنة، إنما 950 سنة وتقولوا لا يا ظلمة؟ لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، ما شفناش نوحا أصلا. الله أكبر. فيقول ربنا جل وعلا لنوح: من يشهد لك يا إلهي؟ موقف صعب. من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد أنك بلغت قومك ودعوت قومك؟ فيقول نوح بلا تردد: يشهد لي محمد وأمته. ألم أقل لكم إن محمدا دليل صدق جميع إخوانه من النبيين والمرسلين؟ هذه كلمات والله لو تدبرناها ولو تدبرها غير المسلمين والله لأقروا لمحمد بالنبوة والرسالة، مع إقرارهم لإخوانه من جميع النبيين والمرسلين بالنبوة والرسالة. أنا أؤمن بمحمد وأؤمن بعيسى، أؤمن بمحمد وأؤمن بموسى، أؤمن بمحمد وأؤمن بنوح. عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. من يشهد لك يا نوح؟ يقول نوح بلا تردد: محمد صلى الله على محمد وأمته. بس شايف الكرامة اللي انت فيها؟ شايف الكرامة اللي انت فيها أيها المنتسب لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا للشرف ويا للكرامة. يقول صلى الله عليه وسلم: فتدعونا، أي تدعى أمة الحبيب محمد، فتشهدون لنوح بالبلاغ، ثم أشهد عليكم، أي أشهد على صدقكم بأن نوحا قد بلغ قومه، وذلك قوله تعالى، هكذا يقول نبينا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال: والوسط العدل. والوسط العدل، فيا أمة الوسطية، أمة العدل، أمة الحق، أمة الوفاء، أمة السماحة، أمة التسامح، أمة الحب، وليس كما يقال، وليس كما يتهمها البعض أبدا بأنه أمة التطرف وأمة الإرهاب وأمة سفك الدماء وتمزيق الأشلاء أبدا. ولو أخطأ من أخطأ من المنتسبين إلى هذه الأمة الميمونة فلا ينبغي على الإطلاق أن نجرد الأمة من خيريتها ومكانتها وفضائلها لمجرد خطأ بعض المنتسبين لها. فلا توجد أمة من الأمم على وجه الأرض إلا وفيها من يسيء إلى تاريخها ويسيء إلى مجدها وإلى أبطالها وإلى رجالها وإلى قيمها. ولا ينبغي على الإطلاق أن نزن الأمور بموازين عدة، تلك إذن قسمة ضيزى لا يرضاها ربنا ولا يرضاها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأفاضل، كنت أود الليلة ورب الكعبة، كما ذكرت في أول الحلقة، الإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته، لكن مضت الساعة سريعا جدا وأنا أتحدث فقط في الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم أفصل في الإيمان به الذي ذكره ابن القيم: تصديق القلب برسالته وإقرار اللسان بنبوته وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته. فسوف أفصل هذه المعاني في ثنايا الحديث عن الأخلاق الواجبة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فاسمحوا لي أن أتحدث غدا بإذن الله تبارك وتعالى في محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن الموضوع رقراق وعذب. والله الذي لا إله غيره هو حديث تفوق رقته عندي رقة النسيم، وتفوق عذوبته عندي عذوبة الماء العذب الزلال. وكل محب للحبيب صلى الله عليه وسلم سيسعد غدا ونحن نتحدث عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علامات المحبة الصادقة. فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، الكل يزعم محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما هي علامات المحبة الصادقة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ واسمحوا أن أختم اللقاء بأبياتنا في الأمس: هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا ونبينا وإمامنا الأكرم ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إيمانا به وحبا له وتوقيرا وتعظيما له واتباعا لسنته وهديه وشريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى في هذه الليلة الكريمة المباركة وبعد هذه الكلمات المباركة في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتضرع وأتذلل إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ أهلنا في سوريا وأن يقيهم الظلمة وزمرة الظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا في ليبيا، وأن يحفظ أهلنا في اليمن، وأن يحفظ أهلنا في البحرين، وأن يحفظ أهلنا في المملكة السعودية، وأن يحفظ أهلنا في مصر وفي الصومال. يا رب أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تغيثهم. اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم وارزقهم يا أرحم الراحمين من حيث لا يضرون ولا يعلمون ولا يحتسبون، فرزق كل شيء عليك وأمر كل شيء بيديك يا أرحم الراحمين. يا من ترزق الكفار لا تنسى أن ترزق، ولا تنسى أن ترزق من يوحدون العزيز الغفار. ارزق هؤلاء المستضعفين، ارزق هؤلاء البائسين، اللهم فرج كربهم وأطعمهم من جوع، اللهم اسقهم من ظمأ، اللهم اكسهم من عري برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لين قلوب أهل الفضل في الكوكب الأرضي كله لإغاثة هؤلاء المنكوبين في الصومال، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأزمة ليست